تنقر الدائرة اللي بره وبعدين تروح الدائرة تبقى في الحش هناك في المحيط. أول دائرة توجد تروح مين في المحيط وبعدين تيجي الدائرة الثلاثية فريحة والتالية تنهش. دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه في الخشب اللي على الأرض. لما جم خدوا قطعة الفحم وبعد ذلك عملوا إشعاع فوجدوا قطعة الفحم المأخوذة من شجرة فيها 10 دوائر طلع إشعاعها 10 سنين قطعة الأصل يعني زي الايه. إذا بقى لما يجيب شجرة كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنة شوف بقى تبقى قد ايه يبقى فيها 1000 دايرة ولا لا الله. وبعدين يجي يشبها كده ألواح وبتعرف. طب ايه اللي عجب من الكتاب بقى؟ قال لك انه بأعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر. يلهمه بالايه؟ بالخاطر. ألم يلهم الله داوود في مسألة الحديد؟ قال له ايه؟ في مسألة سيدنا داوود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ألنا له الحديد بألين من غير نار يعني وإلا فإن كان بالنار طب ما هو بيلم في الكعبة. وألنا له الحديد أن يعمل إيه؟ سابغات. سابغات يعني دروع مستوفية لمظن الهلكة اللي هي الظهر والإيه؟ الصدر. لأن دول ما دام محميين في الحرب يبقى أي خبطة فيه في أي حتة يمكن في إيه؟ فعلى اسمه. يبقى الدرع هو ما يقي معاصي الانسان. ان يعمل سابغات اي دروع ايه سابغات والسابغه يعني مسروده زي ما لما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا العود وتعمل البتاع كده اسمها ايه سابغات. وألمنا له الحديث ان يعمل ايه سابغات وقدر في السرد. قدر في السرد يا اخي النسيج اوعى تلبس واحد درع ضيع لما يجي ينفعل الحرب كده ايه تضيع حركته وتضيع على مناخس الرئة ان الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري يعني اديله ايه يعني فصله الدرع تفصيل. واوعى تعمله له واسع قدر ليه وتعملوش واسع. فما قالك لانك لو عملت واسع ان جاءت ضربة السيف يوم الدرع يتحرك على مين يبقى الدرع هو اللي يضرب ساعة ما يكون هو واسع كده وتيجي السيف على الدرع يعمل ايه. انما لما يكون مصموم بالجسد ما يتحركش. هل هو قد في الزر وعمله صالحة قد شت كلمة قد في الزر يعني يا من تصنع شيء قدره تقديرا حسب المواصفات التي تحبها واعمل صالحة في الكون. ولذلك قلنا الرجل الصالح اللي بيصنع حاجة حلوة ساعة ما بنشوفها بنقول ايه الله اعملوا آل داود شكرا. وبعدين برضو علمناه صنعتا ايه الله. يبقى اذا الصناعات اللي كانت دي كلها من وحي مين؟ من وحي السماء. من وحي السماء يمكن الله الخاطرة في قلب الرسول او النبي يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا. احنا لما جينا في الحضارة المصرية القديمة كل المسائل التحنيط والنحت والعمليات بتاعت البوية والحفر بتاعت كلها كان مين بيعملها؟ الكهنة. الكهنة اللي هم ايه اللي بيمثلوا السلطة الدينية. ولما ما كتبوهاش ما حدش عارف مصرها قديه. يبقى اذا كل حاجة مصدرها منين؟ مصدرها من السماء. كل حاجة في اصولها مصدرها منين؟ وذلك قال وصنع الكل باعيننا. ومعنى باعيننا بحفظنا وبرعايتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في مسألة سيدنا رسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. زي ما تقول الواحد أنت في عين أنت في إيه في عين. وبعد ذلك برضو يجي إيه ولتصنع على عيني مش كده ولا لا لتصنع لمين ولتصنع على عين. تصنع من مين؟ ده من العدو اللي بيقتل العيال. الواحد بيقتل الاطفال الاعمال بيقتلهم يقوم هو اللي يقول يوم ساعة ما رحت لربنا يقول كبير المحبة والقيت عليك محبة مني لان دول اعداء